إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من الغش، وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة. وأما بعد، فهذا عود على بدء، ولعل العودة يكون أحمد وأسد وأرشد إن شاء الله، وتلهج ألسنتنا دائما أبدا من قبل ومن بعد بما لهج به لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة في الاعتقاد وفي فقه مخالفة المشركين وحرمة التشبه بهم، ومن كتاب أحد الأئمة المجددين الذين جدد الله عز وجل بهم الملة ونشر بهم الكتاب والسنة، ودفع الله عز وجل بهم عن هذه الأمة الغمة، غمة الجهل والتجاهل والجاهلية، وهو الإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وكتابه قد حوى فقه مخالفة الكافرين والمشركين، وفقه تحريم التشبه بغير المسلمين، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. أراجع لكم المجلس الماضي على ما تعودنا من خلال طرح 5 من الأسئلة، وأرصد لها جوائز، وجائزة الليلة إعلام السنة المشهورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لأحد أئمة جيزان، وهو العلامة حافظ الحكمي رحمه الله. السؤال 23 بعد 600: اليومان الجاهليان اللذان قد ماتا في الإسلام، ماتا أي مات اليومان الجاهليان في الإسلام، فلم يبقى لهما أثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عهد خلفائه، هل يؤثر ذلك الاندثار على حكم اللعب فيهما بالقول بالمشروعية؟ أجبني بكلمة. قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار أنه النبي والرسول المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، ما اليومان اللذان تلعبون فيهما في المدينة؟ فقالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد أبدلكم الله عنهما بيومي الفطر والأضحى. هذان اليومان قد ماتا في الإسلام، لم يبق لهما أثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل يؤثر ذلك الاندثار لهذين اليومين الجاهليين على حكم اللعب فيهما بالقول بالمشروعية أو لا يؤثر؟ الجواب: لا يؤثر ولو اندثر واندرس وانطمس عمل أهل الجاهلية باللعب فيهما. لما؟ لوجود النهي عن التشبه بما فعلوه في هذين اليومين، لوجود إيش؟ لا يؤثر، فالحكم هو النهي. لماذا؟ لوجود الفعل، فالوقت وقع فيه فعل أهل الجاهلية بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أبدلكم الله عنهما خيرا منهما يومي الفطر والأضحى. الرابع والعشرون بعد الستمائة، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمحذور في أعياد أهل الكتابين، المحذور في أعياد أهل الكتابين أشد من المحذور في أعياد الجاهلية. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. من هم أهل الجاهلية؟ المشركون. ما معنى قول ابن تيمية هذا؟ يقول: المحذور في أعياد اليهود والنصارى أشد من المحذور في أعياد الجاهلية، أشد من المحذور في أعياد الجاهلية، مع أن أهل الجاهلية يعبدون الأصنام، نصبوا على الكعبة 630 صنم، فكيف يبقى المحذور في أعياد أهل وأهل الكتاب؟ أهل كتاب، وإن وقع فيه التبديل والتحريف، كيف يكون المحذور في أعياد أهل الكتاب أشد من المحذور في أعياد أهل الجاهلية؟ نعم شيخ أحمد، الشطر الثاني هو الجواب، لأن أعياد أهل الكتاب موجودة قائمة كما سمعوا وكما سمعتم وكما رأوا وكما رأيتم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن يشاء الله، ولا تزال طائفة. قال نصه، يقول: إذ الشر الذي له فاعل موجود يخاف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضى له قوي، لأن أعياد أهل الكتابين موجودة يحتفلون بها ويحتفون وينشرون ويروجون ويقلدون مع سبق الإصرار، بل مع الفرح والسعادة والابتهاج، أليس ذلك كذلك؟ لكن في أحد الآن يأتي بصنم يقول: هذا هبل، ها؟ وأنا أذبح لله، لكن أذبح لله عنده كما يفعل أهل الجاهلية. هذا موجود، لكنه ما كان موجودا، لكنه لا يفعل. لكن هذه الأعياد لأهل الكتاب قائمة لا سيما أعياد النصارى ولله عاقبة الأمور. عندك الكتاب يا شيخ أحمد. السؤال 625، ما فقه سؤاله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانا؟ هذا دائما يمر بنا في كتاب التوحيد، ومسائل التوحيد بدقائقها وتفصيلاتها وفقهها وأثريتها وواقعيتها من الأهمية بمكان أن تفقه، لأن هذا هو الفقه الحقيقي. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، نذرت أن أذبح إبلا ببوانا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: بها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا الحديث الذي مر بنا. السؤال: ما فقه سؤاله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانا؟ بهل كان موجودا وثن، أو هل كان موجودا فيه عيد من أعيادهم؟ إيش فقهه؟ ما فقه هذا الحديث؟ نعم، ها؟ إيه، هذا الفقه العام، النهي عن التشبه. تشبه في أي، في أي شيء؟ أن يذبح في مكان كان يقام فيه عيد أو يعبد فيه وثن، يقام فيه عيد أو يعبد فيه وثن، فكيف بمن عبد وثنا وتلبس بالعيد نفسه؟ بلا ريب أن التحريم أشد. 626، الفقه أنه لا يحل للمسلم أن يذبح أو ينحر في مكان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد، أو فيه عيد من أعيادهم. بعد صفحة أو صفحتين قال ابن تيمية رحمه الله: وأن ذلك معصية لله، وأن ذلك معصية لله. ما معنى الوثن؟ وما هي ماهية بوانا؟ ها، إيش الفرق بين الوثن والصنم وبوانا؟ أنت قرأت كتاب التوحيد؟ قرأت كتاب التوحيد. حفظت كتاب التوحيد؟ حفظت كتاب التوحيد. أجب عن السؤال التالي: ما معنى بوانا؟ ما معنى وثن؟ ما معنى صنم؟ ما هي ماهية بوانا؟ بسم الله، ها، بسم الله. بوانا مكان قرب الساحل من جهة ينبع. طيب، ماشي. وثن: ما عبد من دون الله ليس على شكل صورة كالقبر، وما عبد من دون الله وهو على شكل صورة إيش يسمى؟ صنم. صنم. السؤال 627، وهو الأخير لمراجعة المجلس الماضي. استدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على حرمة موافقة الكفار في نفس عيدهم بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم. استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على حرمة موافقة الكفار في نفس عيدهم بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم، فما وجه استدلاله؟ ما وجه استدلاله؟ أجاب عن هذا رحمه الله تعالى بقوله: إذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عنه فكيف بالموافقة في نفس العيد؟ يعني بمعنى أن الإنسان لو أتى إلى عيد من أعياد اليهود أو عيد من أعياد النصارى فقال: هذا ذلك اليوم، أي يوم؟ قالوا: هذا العيد الذي عيد النصارى أو عيد اليهود أو نيروز عند المجوس، فقال إذن أنا أعمل شيئا من الحلوى موافقة للمجتمع. فرح واحد والفرح مشروع، صنع نوعا من الحلوى، والحلوى أمر مشروع ومباح، لكنه أوقع هاتين الصنيعتين في أي زمان؟ في زمان عيد اليهود أو عيد النصارى، هذا محرم ومنهي عنه وفيه تشبه بهم، فكيف بمن صنع صنيعهم؟ فكيف بمن صنع صنيعهم؟ وهذا مما ابتلي به أقوام فيما يتعلق بيوم عيد اليهود أو يوم عيد النصارى، يصنعون كما يصنعون ويقولون كما يقولون ويظهرون الابتهاج والفرح والسعادة كما يظهر أولئك القوم ممن لا خلاق لهم. حلواهم، أشجارهم، صلبانهم، وقد يكون تغشي كنائسهم، وهذا أشد وأعظم حرمة من وجود صناعة حلوى فحسب في يوم عيد لليهود أو النصارى. الصناعة في الزمن وإن كانت مباحة لكنه أمر منهي عنه وفي تشبه، وعندما يصنع الإنسان مثل صنيعهم في أعيادهم أشد حرمة. فاعتبروا يا أولي الألباب، والرابح والخاسر من السلامة من التشبه بأهل الكتاب والكفار والمشركين هو من سلمه الله تبارك وتعالى ولم يقلد، ولله عاقبة الأمور. نعم، بسم الله. 296. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال: أوفي بنذرك. قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: أوفي بنذرك. فوجه الدلالة أو الدلالة أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعما، إما إبلا وإما غنما، وإما كانت قضيتين بمكان سماه. فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان بها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. ثم قال: لا وفاء لنذر في معصية الله. قال: نعم. وهذا قال رحمه الله: وقال حدثنا مسدد ثقة، قال حدثنا الحارث بن عبيد وهو صدوق يخطئ، عن أبو قدامة عن عبيد الله الأخنس صدوق، عن عمرو بن شعيب ثقة، عن أبيه صدوق، عن جده عبد الله ابن عمرو بن العاص الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما، أن امرأة، لاحظ معي وتدبر معي هذا الدليل، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. والدف هو الذي وضع على أحد وجهيه، سد بالجلد من أحد وجهيه، معروف على خلاف الطبل، قال أوفي بنذرك، نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك. قالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح أو يذبح فيه أهل الجاهلية. قال لصنم، قالت لا. قال لوثن، قالت لا. قال أوفي بنذرك. هذا الحديث سنده حسن والحديث صحيح. الشاهد نذرت أن أذبح بمكان، فسألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان هذا المكان مكان يذبح فيه أهل الجاهلية لصنم، قالت لا. لوثن، قالت لا. فلما خلا من شبه أو خلا من التشبه بالكفار والمشركين في الذبح لأصنامهم ولأوثانهم، خلا هذا المكان من هذين الأمرين، قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. انتهينا من هذا. هذا وجه الدلالة، أنه لا يحل لأحد أن يذبح ولو كان ذبحه لله في مكان كان يذبح فيه لغير الله، أو في مكان فيه عيد من أعياد أهل الجاهلية. تقدم قليلا، يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. يعني هذا النص استشكله بعض أهل العلم والفضل، لكن أعدل كلمة وقفت عليها لعالم من العلماء المعاصرين قول ابن عثيمين رحمه الله، له شرح على الاقتضاء. قال وهنا إشكال، كيف يقول رسول الله، كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، بنذرك، وهي تريد أن تضرب الدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال والأصل أن الضرب بالدف حرام. لكن هذا يبين كلام، لا زال السياق للشيخ. قال لكن هذا يبين لنا أن الدين الإسلامي والحمد لله فيه سعة، يعطي للنفوس شيئا من الحرية لما تعلق قلبها أن تضرب بالدف فرحا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقدومه، يعني فرحا بقدومه. ومكنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لو لم يمكنها لأصابها القلق والحزن، لو لم يمكنها لأصابها القلق والحزن. الآن هذا الشطر من الحديث يستدل به أقوام. الطائفة الأولى يستدلون به، وهم طائفة علماء أهل السنة المتبعين المعتصمين بالكتاب والسنة، يستدلون به على إباحة مثل هذا النذر لمثل هذه الحالة، وهو يدل على أن الإسلام دين يسر كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وأفادنا الشيخ بفائدة، وهي أن الأصل في الدف أنه من آلات الطرب واللهو، وأنه محرم، كما روي كل لهو ابن آدم باطل. يستدل به، لاحظ الطائفة الثانية، أيضا من أهل السنة من يستدل بهذا على إباحة الضرب بالدف، وللصغار والكبار والذكور للذكور وللإناث للإناث، لا سيما في الأعياد والأفراح. الطائفة الثالثة، انتبه، الذين حادوا عن المحجة، يستعينون بالدف وبالضرب عليه في ذكر الله مصحوبا بالتمايل، وإن غلوا مصحوبا بالرقص، وهذا كله من المحدثات قطعا ويقينا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأنت تعجب غاية العجب من انتشار وفشو هذه البدعة في العالم الإسلامي وانتشارها، حتى صارت معلما من معالم الدين وسننا من سنن الصالحين. من خالفها أو أنكرها فهو وهابي بغيض يستحق المعاداة، بل ويستحق التنكيل وفي بعض البلدان القتل والسحق. يا لطيف، لقراءته للقرآن، لصلاته، لصيامه، بل لأنه لا يجيز لهم الضرب بالدف عند الذكر. وهذا من تلبيس إبليس على أقوام أتاهم في ذكرهم، فأخرجهم عن الذكر المشروع إلى ذكر ممنوع. بدأوا بألفاظ نبوية، ثم اجتهدوا اجتهادات بشرية حتى خرجوا إلى ألفاظ بدعية بل شركية. ما أن يصبح أحدهم حتى يفتح الورد، ولو قرأت في الورد تجد توسلات وتأوهات وتلاوات ومفردات فيها ما فيها من البدع والخرافات، يتعبدون لله عز وجل بها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلما أصابهم الملل وأصابتهم السآمة قال لهم شيخ الطريقة: إيش تعملون؟ حركوا رؤوسكم. أول مرة حركوا رؤوسكم، فطفقوا يحركون رؤوسهم. بعدين استفز الشيطان صاحب الطريقة فقال: رؤوس بس، يأتيكم النعاس، حركوا رؤوسكم وأجسادكم. ثم جاءهم إبليس في المرحلة الثالثة، ومن طريق هذا الرجل الذي يعد شيخ طريقة عندهم، قالوا: تحريك رأس، تحريك جسد، ما ينفع. إيش اللي ينفع؟ قفوا، تتحرك وأنت جالس أيضا يصيبك الملل، قف وابدأ في الحركة، حركة شديدة. ثم بعد ذلك بدأ شوف الشيطان كيف يبدأ بالقليل وينتهي إلى الكثير، نسأل الله السلامة والعافية. ها، قفز ورقص وميلان بدعوى العشق والهيام. إيش هذا يا قوم؟ والله شيء يعني ما تصدق. ما هو عيال صغار ولا صبية ولا سفهاء، أصحاب لحى بيضاء، لحى ابيضت. يا قوم، من قدوتكم في ذكركم؟ من قدوتكم في استغفاركم وتسبيحكم وتقديسكم؟ أليس أعلم الناس بربه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف الآن يرجع التلبيس، تلبيس إبليس. قالوا: نعم، لكن الوجيه لا يمكن الدخول عليه مباشرة كذا، لأن هذا يعارض مكانته. إذا تدخلوا على إيش؟ قالوا: لابد من سكرتير، لابد مدير عند الباب، فلان يريد أن يدخل، تسمح له بالدخول؟ شوف هذا قياس فاسد، بل باطل، بل أبطل من الباطل. قالوا: وكذلك شيخ الطريقة لابد أن نلج به إلى السنة، ومن السنة إلى الله عز في علاه، فهم طريقنا إلى الله. هذا إذا كان لم يقل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أعمالكم عمالكم، أخلص، أصدق، اتبع، هذه هي الوسيلة المذكورة في قول الباري جل جلاله: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة إخلاصك، صدقك، متابعتك، توبتك، استقامتك، هذه أسماء. قبل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، هذه هي الوسائل المشروعة. قال: رقصتم فما أفدتم، الإفادة بمعنى الانتفاع. إذن إيش تريد نعمل يا شيخ طريقتنا؟ قال في شيء دف، اضرب بالدف ضرب، يعني ما كلف القوم أنفسهم، ما كلف القوم أنفسهم أن يقفوا برها، فيسأل أحدهم شيخ طريقته: يا شيخنا الفاضل، أين الدليل الذي نهتدي به إلى سواء السبيل؟ ما كلف أحدهم تقليد والعصبية والتغذية، التغذية المنحرفة. انتبه، احذر، انتبه، احذر، انتبه، احذر. اللي ما يرقص وهابي، اللي ما يحرك راسه وجسده في الذكر وهابي، اللي ما يضرب على الدف وهابي، محشي، حشو، حشو. ولذلك خلاص لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك يا أخي. تقول سبحان لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ومع الرقص والقفز وال ها، فين الدليل؟ قال خلاص بس بس بس، معروف وهابي، وهابي بغيض ما يحب الرسول، هذا غذية. هؤلاء الأقوام إلى درجة التسمم وإلى درجة البلادة والسذاجة، حتى إن أحدهم يرقص حتى يقع. وصدق فيهم قول القائل: متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل البعير ويرقص في الجمع حتى يقع؟ متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل البعير ويرقص في الجمع حتى يقع؟ وشيخ الإسلام لما قيل له بعض الناس إذا قرئ عليه القرآن مباشرة يغمى عليه، قال: ضعوهم على حافة جدار، شوف يقع أحدهم ولا ما يقع. طبعا لن يقع، لأنه سيقع على أم رأسه، وما أدراك ما هي. نسأل الله السلامة والعافية. لا تقلد في دينك، لا تقول خلاص أنا مع الجماعة، الموت مع الجماعة رحمة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. واحذر من هذا السم الزعاف، السم الذي يبثونه في الدماء، وهو أعظم والله، يحول الجسد المتحرك إلى أشلاء. إيش السم هذا؟ وهابية، أنت وهابية، وهابية، وهابية، وهابية. ما في وهابية. الإمام محمد بن عبد الوهاب انبعث بالقرآن والسنة ومحاربة عادات أهل الجاهلية وأهل الشرك. ما كفر واحدا بما لا يقتضي أن يكفر به. وهات لي في أي وقت وفي كل وقت وفي كل حين، والفضاء مفتوح، ادخل في أي كتاب من كتب الإمام المجدد، انظر هل كفر مسلما بغير حق؟ طيب من فين جاءتنا هذه التي تردد عند الموساد، وتردد عند المجوس، وتردد عند أعداء الدين والملة؟ لينفروكم، أتوجه إليكم بالخطاب، لينفروكم عن الإسلام الصحيح. ليش؟ إيش يريدون من تنفيرنا عن الإسلام والإيمان والتوحيد الصحيح؟ إيش يريدون؟ يريدونك أن تعيش مع شيء يشبه الدين. ليش؟ لأنهم يدركون أنكم لو تمسكتم بحقيقة الدين والله لن تقوم لهم قائمة، والله لن ينتصروا عليكم، والله لن يغلبوكم، والله لن يطوعوكم، والله لن يستخدموكم، والله لن يركبوكم. هم يدركون هذا. ولذلك القس زويمر قبل 70 أو 80 أو 90 سنة في إحدى اجتماعات الإرساليات النصرانية، وكان اجتمع فيه البابوات والقساوسة من أنحاء العالم، قال: تريدون أن تنتصروا على المسلمين؟ قالوا: نعم. وهو أكبر بابا وأكبر قس: تريدون أن تغلبوهم؟ تريدون أن لا ينتصروا؟ تريدون أن لا يقيموا دولا؟ وألا يجمعوا شعوبا؟ قالوا نعم. قال يا ترى إيش وجهة أنظاركم؟ بعضهم قال بالدبابات، وبعضهم قال بالصواريخ، وبعضهم قال بالاستعمار. قال لا، لا بهذا ولا بذاك. أمسك القرآن بيده، قال أسقطوا هذا الكتاب من بين ظهراني المسلمين تنتصرون عليهم، لن تقوم لهم قائمة. إيش قرآن؟ إيش سنة؟ إيش مطوعة؟ إيش وهابية؟ هذا تشدد، هذا تخلف، هذا سبحان الله. تمكنوا ولا ما تمكنوا؟ تمكنوا إلى حد بعيد، لكن لا يأس، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا سيما من أمثالكم أصحاب القلوب الحية النقية التقية التي امتلأت إيمانا، والإيمان في قلوبها يتجدد في كل وقت وفي كل حين، وهم يتلون قول الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا بالمسجد يرتج آمين، لو سمعها أعداء الدين والملة لسقطوا من كراسيهم ولانهارت قواهم وهم منهارون يدركون. إذا كان مجرد ظاهرة الفطر في رمضان شغلت قلوب الغربيين، قالوا يا عجبا يا عجبا، ألوف ألوف في رمضان في لحظة يأكلون ويطعمون التمور ويشربون الماء، ثم بعد ذلك في دقائق يجتمعون ويصطفون في صفوف، لا طعام لا قاذورات لا يعني شيء، ذهلوا لأنهم هم في مظاهراتهم المشؤومة وفي اجتماعاتهم عندما تمتلئ شوارعهم فوضى فوضى وقاذورات، ولا يمكن تجمع عشرة في صف واحد. لكن المسلمين عندهم من عوامل الإيمان واليقين والتقوى والقوة ما يتمكنون به ما تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولله عاقبة الأمور. نعم. قال فوجه الدلالة للحديث الذي سبق حديث بوانا، قال إن هذا الناذر قد نذر أن يذبح نعما، إما إبلا وإما غنما، وإما كانت قضيتين بمكان سماه، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان بها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوف بنذرك، ثم قال لا وفاء لنذر في معصية الله. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهل، هذا من باب قرن الحكم بعلته، أي أن الحكم اقترن بعلته، فإذا جاء بعد الوصف دل على تأكيد علاقة الحكم بالسبب المذكور في هذا الحديث أو الأثر. نعم. قال رحمه الله وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله عز وجل من وجوه، أحدها أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين، فيكون الوصفان مانعين من الوفاء، ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به. قال الثاني أنه عقب صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بقوله لا وفاء لنذر في معصية الله، ولولا اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام، وإلا لم يكن في الكلام ارتباط، والمنذور في نفسه وإن لم يكن معصية. لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصورتين قال له فأوف بنذرك، يعني زيادة على تأكيد النهي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما دام المكان قد خلا أوف بنذرك، فهذا أسلوب يدل على زيادة تأكيد النهي عن الذبح بمكان فيه صنم أو وثن أو عيد. قال: لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصورتين قال له: فأوفي بنذرك، يعني حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك. فكان جوابه صلى الله عليه وآله وسلم فيه أمرا بالوفاء عند الخلو من هذا، ونهى عنه عند وجود هذا. وأصل الوفاء بالنذر معلوم، فبين ما لا وفاء فيه. نعم. قال: واللفظ العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون اللفظ العام المراد به هنا هو الحكم بعدم الوفاء. الحكم بعدم الوفاء. نعم. قال: واللفظ العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه. قال الثالث: السبب هو وجود هذه الموانع. السبب هو وجود هذه الموانع. نعم. قال الثالث: أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضربه به، بل لأوجب الوفاء به. كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به، بل لأوجب الوفاء به، إذ كان الذبح بالمكان المنذور واجبا، وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عنه، فكيف بالموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم؟ قال: يوضح ذلك أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. فالعيد يجمع أمور، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه. قوله من أعمال تتبع ذلك كاللعب المباح والتوسع في الأكل والشرب والفرح والسعادة والإسعاد للغير. نعم. قال: ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل هذه الأمور قد تسمى عيدا. فالزمن كقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. والحديث صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند وابن خزيمة في صحيحه. نعم. قال: والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والمكان كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد تقدم مرارا شرح هذا الحديث: لا تتخذوا قبري عيدا، أي تجعلون مجيئكم إلى قبري عادة كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، أو تجعلون قبري كالعيد تجتمعون فيه. وما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنعه أقوام من التكدس الشديد والازدحام إلى درجة الضجيج والعجيج ورفع الصوت، لا سيما في المواسم، وهذا كله من الأمور المنهية عنها. إن أردت الزيارة بطريق مشروع ائت في وقت لا يوجد فيه الناس مجتمعين على وجه التدافع والازدحام، اقترب من القبر المكرم وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صاحبيه. أما ما يصنع الآن من ليلة الجمعة من الاكتظاظ إلى درجة التدافع، هذا ليس بمشروع، بل هو بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممنوع، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحد يجيب، ها ايش يقول؟ لا تتخذوا قبر، لا تتخذوا قبري عيدا. عادة تختلفون على القبر في أوقات محددة كما يصنع بعض الناس كل جمعة بعد صلاة الجمعة مباشرة ينصرف إلى القبر ولا بد من الزيارة، حتى إني سمعت أقواما يأخذ بعضهم على بعض يقول أنت صليت الجمعة فين؟ قال صليت في المسجد النبوي. قال سلمت على رسول الله؟ قال لا، مع أنه سلم وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات المرات، عند الدخول، عند الخروج إلى المسجد النبوي، عند التشهد في الصلاة الإبراهيمية، صلى وسلم مليون مرة، لكن هو يقصد إيش؟ يقصد هل أتيت إلى عند القبر وسلمت هذا السلام القريب؟ يا أخي هذا ليس بلازم، بل التعود على هذا ليلة الجمعة أو بعد صلاة الجمعة أو بعد فجر الجمعة أو ليلة المولد، تصيد وتتبع هذه المواسم للصلاة والسلام عند القبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من السنة، بل صاحب السنة نهى عن ذلك فقال لا تتخذوا قبري عيدا. بعض الناس يستشكل يقول صلوا علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، صلوا علي فإن صلاتكم معروضة علي. يا أخي شوية كده وسع مداركك وفكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة، وفي لفظ مخرج في الصحيح ليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت؟ فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم محفوظ ورب الكعبة بجسده كما هو في قبره الشريف، لكن ما قال أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلة الجمعة عند القبر. انتبه، فرق بين هذا. دخلت صليت وقرأ الإمام ألف لام ميم تنزيل السجدة ولا تعن سمح من الدار، وأنت في مكانك السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، أنت في مكانك صلي وسلم مليون مرة. ها يصلي الله عز وجل عليك بها مضروبة في عشرة، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. لكن لا تغلط، ما عسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضيق واسعا فقال عند القبر عند القبر، لا، إن تيسر فبها ونعمة، وإلا صلوا علي أي في كل مكان فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. نعم. قال رحمه الله وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل بها عيد من أعيادهم يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت عيدا، فلما قال لا قال له أوفي بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم مانع من الذبح بها وإن نذر، كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك، وإلا لما انتظم الكلام ولا حسن الاستفصال. قال ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها أو لمشاركتهم في التعييد فيها. فالنهي عن ذلك من باب سد الذريعة. نعم. قال ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها أو لمشاركتهم في التعييد فيها أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك، إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه. فإن يعني كان فيكون موافقا لما يصنعونه، فيكون موافقا أو متفقا لما يصنعه أهل الجاهلية وأهل الشرك، والشيء بالشيء يذكر على سبيل الإجمال والعموم، وكذلك يلحق بهذه الصورة الأماكن التي أنزل الله عز وجل بها عذابه على أقوام

بشرط أن لا يظهروها ولا شيئا من دينهم، وأولئك لم يقروا بل أعياد الكتابيين التي تتخذ دينا وعبادة أعظم تحريما من عيد يتخذ لهوا ولعبا، لأن التعبد بما يسخطه أو يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه. أي أن أعياد أهل الكتاب يلتبسون فيها بالشرك، كما يدعي أولئك اليهود من أن عزيرا ابن الله، أو أن النصارى عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول رحمه الله: لأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه. وهم في حقيقة أمرهم وواقعهم قد جمعوا بين المصيبتين، فهم في أعيادهم يشركون مع الله غيره، وفي الوقت نفسه يرتكبون أفظع المحرمات من معاقرة النساء بالحرام، ومن شرب الخمور، ومن الغناء والموسيقى وما شابه ذلك من المحرمات، فهي ظلمات بعضها فوق بعض. قال: ولهذا كان الشرك أعظم إثما من الزنا، ولهذا كان جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد الوثنيين، وكان من قتلوه، يعني من قتله أهل الكتاب من المسلمين، له أجر شهيدين. هكذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: من قتله أهل الكتاب من المسلمين، أي في الحرب، له أجر شهيدين. هل يصح هذا الحديث؟ الحديث رواه أبو داود أن أم خلاد أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأل عن ابنها وقد مات مقتولا، مات قتيلا، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابنك له أجر شهيدين. فقالت أم خلاد: لما يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لأنه قد قتل بأيدي أهل الكتاب. وذكر ابن تيمية هذا الحديث وأشار إليه من غير تعريف به ولا ذكر لفظه ولا بيان درجته، والحديث ضعيف فيه علتان: إحداهما ضعف راويه وهو فرج ابن فضالة، والعلة الثانية جهالة أحد رواته وهو ابن ثابت ابن قيس ابن شمات، ورواه البيهقي من طريق أبي داود بهاتين العلتين، فالحديث ضعيف لا يصح. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان خشية أن يتدنس المسلم بشيء من أمر الكفار الذين قد يأس الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب، فالخشية من تدنسه بأوضار الكتابيين الباقين أشد، والنهي عنه أوكد. كيف وقد تقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم؟ ويشير ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى حديثين. أما الحديث الأول فرواه مسلم، وهو حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولاحظ معي وتدبر معي ما تضمنه هذا الحديث، قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، أي في إيقاع الخلاف والفرقة والعداوة. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا على كتابه وسنة نبيه، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.